أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. Oh. Thank you. Thank you. Thank you.

Oh,